الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. كنا في الدرس الماضي في الباب السادس اللي هو وجوب الاعتصام بالكتاب والسنه ونفذ الفرقه. ومضى في هذا الباب انقسام الناس الى مؤمن وكافر. هذه مشيئة الرب تبارك وتعالى في يعني ان يكون من عباده مؤمن وكافر. وبعد ذلك تفرق اهل الايمان في الدين ورجوع بعضهم للكفر. هذا كذلك ماشي من سنن الله سبحانه وتعالى مشيئة الناس. كما قال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. فاخبر سبحانه وتعالى ان تلك مشيئته في ان بعض يعني من دخلوا في الايمان يردون الى الكفر مره ثانيه وانه قد يحصل بينهم يعني القتال من اجل ذلك. عرفنا ايضا بان الخلاف كل شر. اي خلاف يقع يعني في الامه الواحده سواء كان هذا الخلاف كبيرا او صغيرا فالخلاف كله شر. وناتي اليوم ان شاء الله الى ان الخلاف درجات. ولكن الخلاف درجات، فهناك خلاف يخرج فريقا من المختلفين من الإسلام ويحل قتالهم ودماءهم، وهناك خلاف دون ذلك. فالخلاف الذي يقع بين الأمة درجات، في خلاف يخرج فريق من المختلفين من الإسلام بالكلية ويحل بعد ذلك قتاله ودماءه. نبدأ بالخلاف اللي هو أكبر خلاف اللي هو الخلاف المخرج من ملة الإسلام. وأعظم الخلاف هو الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام ويلحقه بالكفار ويوجب على أهل الإسلام قتاله، وذلك كجحود المرتدين للزكاة. هذا أول فرقة خرجت من الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم المرتدون، وكان خروجهم من الإسلام بسبب امتناعهم عن أداء الزكاة لأبو بكر الصديق رضي الله تعالى. قالوا كنا نؤديها للنبي والآن لا نؤديها لابن أبي قحافة، فامتنعوا من هذا فقاتلهم أبو بكر لهذا. وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه رسول الله لقاتلتهم عليه. فقاتلهم قتال الكفار، يعني مش قتال المسلم العاصي أو ابتدع بدعة لا تخرجه من الدين، لا، قاتلهم قتال الكفار فاستحل دماءهم وأموالهم ونساءهم. إن بني حنيفة لما غنمت نساؤهم وزعت على الغانمين وتزوج خالد بن الوليد بعض من نسائهم، وكذلك تزوج علي بن أبي طالب تزوج الحنفية امرأة الحنفية وهي أم ابنه محمد. علما أن أيضا المرتدين كانوا طوائف، يعني لم يكن فقط يعني ناس فقط منعوا الزكاة، وإنما كانوا هناك ناس ارتدوا عن الإسلام، رجعوا الإسلام كله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه كصورة من الصور، أيضا كانوا ناس الإسلام ثم خرجوا منه وقتلوا قتال الكفار. هذا جحود المرتدين للزكاة ومنعهم إعطاء لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قتال الكفار وسماهم بالمرتدين، علما أنهم لم ينكروا الشهادتين ولا الصلاة، بل كانوا يصلون ولكن ما اعتبر صلاتهم. حتى قال له عمر كيف تقاتل قوما يصلون؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. ويقول أبو بكر يقول عمر يعني فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبو بكر للقتال علمت أنه الحق. أما شرح صدر القتال عرفت أن الحق، لأن يعني هذا ولي الله وهو خليفة رسول الله والمشهود له بالخير ولا يمكن ينشرح صدره لمنكر. استدل بهذا ان وهذا منكر كبير، قتل المسلم لازم من اكبر المنكرات، فما يمكن ينشرح صدره ديت، وانما كان منشرح الصدر تماما ابو بكر الصديق، ويرى ان هذا عمل يعني هو الشرع، بل قال لو لم تطيعوني لقاتلتهم وحدي، انا بخرج وحدي، وبالفعل خرج وحده، وبعد ذلك شرح الله صدر المسلمين للقتال، وكان هذا من اعظم يعني مآثر الصديق، ومن اعظم نعم الله تبارك وتعالى على هذه الامه انها يعني قضي على يعني هذه الفتنه، والا لو اقرها الصحابه لا كان ممكن هذا يجحد فريضه وهذا يجحد فريضه وتنتهي يعني الاسلام. فهذا اول خلاف اللي هو الخلاف المخرج من الاسلام ويلحق صاحبه بالكفار، ويجب عند ذلك على المسلمين ان يقاتلونه قتال الكفار. الخلاف الثاني خلاف البدعه غير المكفره، بدعه لكنها لا تكفر ولا تخرج صاحبها، ويلي ذلك خلاف البدعه غير المكفره مع ايجاب قتل قائليها كخلاف الخوارج الذين قالوا بكفر مرتكب الكبيره واستحلوا دماء المسلمين واموالهم، فقاتلهم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه والخلفاء من بعده، وقد جاء في شانهم احاديث كثيره تبين اصل بدعتهم ووجوب قتاله. الخوارج هي ايضا يعني الفرقه الثانيه، هذه فرقه كانوا يصلون صومون، بل هم كانوا اكثر الناس صلاه كما قال النبي في وصفهم يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم وصيامه الى صيامهم. لكن هذه الفرقه ابتدعت بدعه في الدين واجتمعت عليها وقاتلت عليها، ما اعتقدت ان كل من يرتكب كبيره من الكبائر يعني زنا سرقه اي شيء كبير فيه عقوبه فان هذا يكفر ويلحق بالكفار ولا عبره لصلاته وصيامه، وانه يقاتل قتال الكفار وانه مخلد في النار ان مات، اذا مات على بدعته فيقال بخلود يعني اصحاب البدع. ثم من اجل هذا طبعا كفروا يعني علي بن ابي طالب لانه رأوا انه خالف في الدين وارتكب منكرات، وكذلك كفروا معاويه بن ابي سفيان، كفروا الحاكمين كذلك الذين يعني اقترحوا بعد ذلك محاولة الجمع بين المسلمين بعد الفرقة بعد حرف الجمل، حيث أن معاوية رشح من عنده عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب رشح ابن عباس، لكن لم يرضى أصحابه به فرشح لهذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فالخوارج جاء كفروا هؤلاء، إذا كفروا معاوية وعلي هو الحاكمين وكفروا وقاتلوا المسلمين، فهم قاتلوا المسلمين فعل ذلك يعني بدأ وشرع بقتالهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لكن لم يكفره المسلمين، الشهدت أنها بدعة لكن ما كفرهم علي، ما قال إنهم كفار ولا كفرهم المسلمين. لما سئل عنهم يعني علي بن أبي طالب أكفر هم؟ قال من الكفر فر، هم كفروا من الكفر، قال من الكفر فروا. وسئل عبد الله بن عمر قالوا إذا ما هم؟ قال قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا، وقال قوم أتوا على آيات في الكفار فحملوها على المؤمنين، جملة آيات الكفار وحملوا هذه الآيات على أهل الإيمان، كقول الله تبارك وتعالى بلى من كسر سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهم أخذوا سيئة مطلق سيئة كبيرة، فقال الله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته يعني لم يتب منها فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فقالوا هذا خلاص مرتكب الكبيرة بهذه الآية ونحوها يرون أنه يعني كافر كفر مخلد له في النار. فالشاهد أن هؤلاء يعني لم يكفروا ولكن بدعتهم هذه بدعة أخرجتهم يعني من الإسلام كما قال النبي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأوجبت قتالهم كذلك مع أنهم كانوا يعني من أهل الصلاة والصيام والعبادة. والخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة والفرق إنما هو في هذا الباب والذي قبله، فقد قاموا على الدوام برد المقالات والعقائد والأهواء المخالفة للكتاب والسنة وإجماع، فقد قاوموا على الدوام أو قاموا على الدوام برد المقالات والعقائد والأهواء المخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة. يعني الخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة وهم طائفة الحق، طائفة الحق المنصورة الناجية، يعني هذا خلافها مع سعر طوائف الإسلام من أهل القبلة على هذا الأساس، بدعة يخرجون بها عن جماعة المسلمين، ويقوم أهل السنة يعني دائما برد مقالاتهم وعقائدهم وهذه الأهواء المخالفة للكتاب والسنة، كالذي انتحلته فرق الخوارج الرافضة والجهمية والقدرية والمرجعة. هذول الخمسة اللي هم أصول الفرق، كما قال عبد الله بن المبارك أصول الفرق خمسة، ومنها انتشرت بعد ذلك سائر الأديان. كل الأهواء ترجع إلى هذه يعني الخمس بدع. الخوارج ثم كانوا هذول، وهذول يعني جاء وصفهم كاملا في السنة، قاتلهم على ابن أبي طالب، وهذه أساس معتقدهم هو اعتقادهم يعني بوجوب قتال مرتكب الكبيرة وتكفير المسلمين لهذا، ولهم يعني شروع عظيمة لأن سيفهم على المسلمين كما قال النبي يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فلذلك قال كثير من العلم إنهم أشر الفرق وأشدها فتك بالأمة الإسلامية، وقد أخبر النبي أنهم سيزال لين يزالوا إلى يوم القيامة، قال كلما خرجوا قطعوا حتى يخرج آخرهم مع الدجال. فهذه بعدين ظهرت كذلك القدرية، وظهروا في عهد الصحابة أيضا، وهم منكروا القدر الذين قالوا الأمر أنف، ما في ما كتب الله المقادير يعني قبل الخلق، وإنما كل إنسان يعني يبدأ عمله فيشرع العمل، هذا الله ما كتب هذا على يعني على العباد أعماله. ومنهم طبعا الذين غالوا من القدرية حتى نفوا العلم الإلهي بالأمور قبل أن تقع، وهؤلاء طبعا يعني أقول ظهروا في عهد عبد الله بن عمر، كما في الأثر أن رجل جاءه وقال له إن أناسا يعني جاءوا من قبلنا يقولون الأمر أنف وإنه لا قدر، فقال أخبرهم أني منهم بريء وأن الله لا يقبل من أحدهم يعني صرفا ولا عدلا إلا أن يؤمن بالقدر. وقال له يعني حلف يا حلف جبريل أني سمعت رسول الله يقول لما جاء جبريل وسأله من كنا عن الإسلام كنا عن الإيمان، فقال له في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن القدر خيره وشره من الله تعالى، خلص الأمر. أيضا ظهرت الرافضة، الرافضة ظهروا بمسمى الرافضة في عهد زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، لما دعا الخروج وخرج وجم طائفة الشيعة فسألوه عن الشيخين عن أبي بكر وعمر امتحنوه، فقال أنا سمعت أبي عن جدي يعني ترضى عنهما، فانشمروا عنه تركوه، فقال رفضتموني ثم رافضة من هذا الأول يعني سبب تسميتهم. ولكن كان قبل هذا يسمي لما افترق المسلمون يعني في عهد علي بن أبي طالب، فكانت شيعة علي ديت وشيعة معاوية اللي هي كانت يعني متشيعة في الأساس لعثمان رضي الله تعالى عنه. طبعا الشيعة يعني كانت البداية الأول تفضيل مفضلة، يفضلون علي على عثمان، وهذا كان يراها يعني طبعا السنة يرى أن هذا بداية البدعة، كما قال الإمام أحمد من فضل علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني لأن المهاجرين والأنصار لما وقف الأمر في الشورى بعد ذلك بين علي وعثمان قدم عثمان. ويقول عبد الرحمن بن عوف يعني وجدت أن الناس لا يعدلون بعثمان أحدا، لما نفس الناس حتى كان يسأل النساء، يدخل على النساء في البيوت يسألهم، وإذا قابل رجل يعني من أهل العقل وكذا ما يعني يعطي رأيه بصرف النظر عن الذي يخاطبه، فيخاطبه عبد الرحمن بدون يعني هكذا كفاحا يعرفوا يعني أيهما يعني ترشح يعني الخلافة علي ولا عثمان. وإذا رأى رجل ضعيف يعطي الرأي على حسب من يسأله كان يتلفه يضع لسانه ثم يسأله كل ما رأيك أنت يعني أيهما يعني يقدم علي ولا عثمان. وقال بعد هذه الاستطلاع الكبير هذا الأعظم استطلاع عمله عبد الرحمن بن عوف لأنه كان أحد طبعا الستة، ثم أخرج نفسه وقال لهم يعني أنا أسعى لكم يعني ولكم علي يعني يمين الله تبارك وتعالى إني يعني أرشح وأقدم للخلافة من يرضى عنه الناس. يقول وجدت أن الناس لا يعدلون بعثمان أحد. فهذا كان أول البداية من فضل علي على عثمان. ولذلك محمد بن الحنفية في كما جاء في البخاري سأل أباه سأل علي بن أبي طالب قال له أنت خير أبو بكر؟ قال يا بني أبو بكر. قال أنت خير من عمر؟ قال يا بني عمر. ثم يقول لم أشأ أن أقول له يعني أحد غيره يعني عثمان حتى لا أديت. ثم قال لي ديت. ثم قال له يا بني إنما أنا رجل من المسلمين علي بن أبي طالب. وكان علي يقول من فضلني على أبي بكر وهو في خلافته جلدته حد المفتري حد الفرية هي 80 جلد. هذه أول بداية بصرة التشيع تفضيل علي على عثمان بن عفان رضي الله تعالى. ثم بعد ذلك مر هذا حتى بدأ تفضيل علي على يعني أبي بكر بدون الحط وسب أبي بكر الصديق، وهذا كان يسمى يعني رفض مع الحط وطعن في أبي بكر وتفضيل هذا غلو في الرفض يسموه، هذا كان يسمى غلو في الرفض، وهذا ما ظهر يعني هذا ما ظهر في الصحابة. لكن بعد ذلك جاء السنافقة في عهد علي بن أبي طالب وبدأوا بالمغالاة فيه، وهذا في حياته إلى أن قالوا أنت الله، هذا في حياة علي بن أبي طالب. جاءه من قال له أنت هو؟ قال ومن هو؟ قال أنت الله. فطبعا علي بن أبي طالب استفصل الذي فوجد الناس كثيرين يقولون بقوله، فيقول تمثل بيبات الشعر التي يقولها لما رأيت الأمر أمر منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة غلام فأمر بحفر أخاديد وأتى بهؤلاء وكان يعرضهم على النار، اللي ما يرجع عن هذا القول يقحم في النار. ولكن كان كثير منهم يلقي بنفسه هو بالنار ويقول الآن ما زدنا فيك إلا بصيرا، لا يعذب بالنار إلا النار، الآن زدنا فيك بصيرا أنك أنت الله. ثم كان بعد ذلك ظهرت السبعي عبد الله بن سبع كان من جيش علي وقال بأن هذا لكل نبي وصي، ونحن عندنا أن وصي موسى هو يوشع بن نون، وصي النبي محمد هو علي بن أبي طالب وهو المؤتمن على البيت. وضع البذرة بذرة ليس التشيع بقى، مو التشيع، هذا التشيع شيء وهذه زندقة أخرى شيء آخر. ثم مشت هذه وأصبحت بعد ذلك بعد القرن الثالث اجتمعت كلها بعدين فيما يسمى الاثنى عشرية. الاثنى عشرية فرقة متأخرة لم تظهر إلا بعد وفاة الحسن العسكري في سنة تقريبا 230، ما ظهرت إلا هنا في عهد الدولة العباسية، ما كان لها أي ذكر في كل هذا التاريخ السابق كله. ولما مات الحسن العسكري دون أن ينجب اخترعوا بقى أنه لا كان له ولد، وهذا الولد دخل السرداب وفي سامراء وخطلوا، وهذا ختام 12 إمام. فثم الاثنى عشرية من هذا، ثم الاثنى عشرية دول جمع وبعد ذلك أقوال كل أنواع الزنادقة حتى المؤلهين لعلي وقالوا بهذه الأقوال، فيرون أن علي إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، مش هو فقط هو والاثنى عشر. يقول الخميني في كتابه إن ليمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنهم يتحكمون في كل ذرة في هذا الكون، فهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون. والله تبارك وتعالى يقول لك أيضا أعطاهم حق التشريع فيحلون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا، فجعلوهم أعطوا كل صفة الإله وضعوا لهؤلاء. هذا ليس تشيعا، إطلاق التشيع على هذا خطأ يعني، هي وإنما هي هذه من أقوال يعني زندقة والخارجة عن أصلا عن ملة الإسلام بالكلية. هذه ثالث فرقة. ها؟ لا، الشيعة افترقوا أكثر من 100 فرقة. لا، أنت تقول في 5 فرق. هذه فرقتين دول الفرق الكبرى. ثم نعم، ثم بعد ذلك جاءت الجهمية. الجهمية هذه تنسب إلى بدايتها الجهم بن صفوان. هذه انتشر يعني هذا المذهب في عهد الدولة العباسية، بعد كان المأمون العباسي مغرم بكتب الفلسفة، فنقلوا وترجموا كتب يعني الفلسفة العربية، ودخلت بعد ذلك هذه الفلسفة منها جانب اللي هو بيسموه الإلهيات عندهم، اللي هو القول في ما وراء الطبيعة، وتصوروا هم تصوروا أن الكون هذا له علة اللي بيسموها يعني علة الوجود، هذه القديم هي حطوا لها صفات من عندهم وهو الذي أوجد هذا الكون. شاهد أن الجهمية أخذوا هذه الفلسفة وأدخلوها إلى الإسلام، وعامة يعني اعتقادهم في النهاية كله سلب صفات الرب تبارك وتعالى، إلى آخر ما تصل كما قال شيخ الإسلام تيمية في وصف يعني نهاية المعتقد، غاية كلامهم في النهاية أنه ليس فوق العرش أي شيء فوق العرش، فهذه النهاية. وللأسف أن هذه العقيدة طبعا انتشرت وأصبحت لها يعني درجات من أخذها المعتزلة، الأشاعرة، كل فرق العقائدية، الماتريدية، الكلابية، وفي النهاية وصاغوا عقيدتهم هذه حتى جعلوها على العوام، كما يقول لك مثلا أين الله؟ لا يسأل أين الله، تقول في كل مكان، والاعتقاد أنه في السماء هذا كفر، بل يقولون من قال أن الله في يعني في في في السماء أو في الأرض أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف جهات ست، فهذا كفر، يجب أن تعتقد بأن هناك إله موجود في غير كل هذه الجهات الست، وليس داخل العالم ولا خارج العالم. هذا يعني يشبه الله سبحانه تبارك وتعالى بالمعدومات، أمر يعني، ويسمون هذا التقديس النفي وسلب صفات الرب تبارك وتعالى. وأما الفرقة اللي هي الخامسة الأخيرة فهم المرجئة، وهؤلاء ظهروا أيضا في آخر الدولة يعني الأموية، وخلاصة قولهم هو تأخير الإرجاء اللي هو تأخير العمل عن الاعتقاد، وجعل الإيمان بس فقط قول باللسان وإقرار بالقلب، تقول أشهد أن لا إله إلا الله باللسان وإقرار بالقلب دون عمل، دون صلاة صيام زكاة كل العمل هذه، وأنه الكفر كذلك هو بالكفر بالاعتقاد، وأنه بأي عمل لا يكون كفرا مهما كان، تسجد لغير الله، تسب الله، تسب رسوله، تقتل المسلمين، تفعل ما تشاء، تبول على المصحف، كل هذا أي عمل من الأعمال لا يكون كفرا إلا باعتقاد، أما إذا فعله دون اعتقاد فهذا كذلك لا يخرج من الإسلام، وهم درجات كذلك. وعليكم السلام. فهذه هي يعني الفرقة الخامسة، وكل فرقة من هذه الفرق الكبرى قد يعني تناثرت وتفرقت إلى فرق كثيرة. الفقرة الثالثة هنا القول الاجتهادي المخالف للقرآن المحدث، هذا الدرجة الثالثة من درجات الخلاف. أخذنا الخلاف اللي هو الخلاف المخرج من ملة الإسلام، الخلاف الذي يبقي صاحبه في مسمى الإسلام لكنه يوجب يعني الرد عليه وقتاله كقتال الخوارج. وهذه الخمس فرق هذه الخمس فرق الكبرى التي جاءت في الإسلام هي في إطار الدائرة الإسلامية، ولكن يعني أتت بهذه المقالات المخالفة للكتاب والسنة. الخلاف الثالث، درجة ثالثة من الخلاف، اللي هو القول الاجتهاد المخالف في القرآن والحديث، قول يكون قاله مجتهد ولكنه مخالف مخالفة ظاهرة للقرآن والحديث. هناك الأقوال الاجتهادية المخالفة للصريح القرآن والصريح السنة، وقد يصدر هذا من بعض المجتهدين والأئمة لأسباب كثيرة جدا، منها النسيان والغفل عن النص، ومنها تأويله بغير معناه الحقيقي، أو معارضته بما يظنه أقوى منه، أو ظنه أنه منسوخ، إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة. وقد يقع العالم المجتهد في مخالفة النص بزلة من الزلات، فإن العصمة منفية إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أشياء كثيرة، في إباحة أنواع من الربا وأنواع من الخمر وأنواع من الأنكحة، وأنكحة كثيرة من الأنكحة الفاسدة التي تخالف النص القرآني، لكن قال بها كثير من أئمة يعني الدين والإسلام، وأشياء كثيرة من هذه حتى في العبادات في الصلاة تجد أقوال مخالفة تماما يعني للنص الصريح، كالقول بأن أي قراءة مثلا قراءة أي شيء بين البسملة بين التكبير والحمد لله رب العالمين مكروه، قراءة حريمية، فلو قلت بسم الله الرحمن الرحيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه يكون، أو استفتاح الآدي يكون قد ارتكبت محرم. فهذه أمور كثيرة جدا، أقوال كثيرة في هذا قد تقع من بعض الأئمة لهذه الأشياء، إما لنسيان، إما الغفلة عن النص، إما تأويل النص بغير معناه الحقيقي، أو يعارض النص ما ظنه أنه أقوى منه، أو ظنه أنه منسوخ نص هذا، إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة. وقد يقع العالم المجتهد في مخالفة النص بزلة من الزلات، فإن العصمة منفية إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلاف يعذر قائله إذا كان مجتهدا متحريا للحق، ويؤجر أجرا واحدا، ولا يجوز لأحد استبانت له السنة وعرف الحق أن يقلده فيه. أي واحد يعرف أن السنة ويعرف أن الحق في هذا، ولكن لا يجوز له أن يقلد هذا الإمام مهما كان إماما كبيرا وعظيما في هذا الأمر، حتى لو صحابة، كما وقع مثلا من بعض الصحابة النهي عن التيمم مع الجنابة، يرون أن ما يتيمم الإنسان إذا أجنب لا يتيمم إلا إذا وجد الماء، ولو ترك الصلاة جهرا، قيل قال ولو لم يجد الماء شهرا، قال ولو لم يجد الماء شهرا، يجد الشهر بدون صلاة ولا يتيمم. من هذا يعني مخالفة صريحة للنص القرآني التي يقول الله تبارك وتعالى فيها أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، والأحاديث فيه، لكن يقع مثل هذا. فهذا صاحبه إن شاء الله مأجور، وهو متحر الحق، لكن لا يتابع فيه ولا يخالف. النوع الرابع من الخلاف ونختم به إن شاء الله، اللي هو اختلاف الأقوال الاجتهادية في الأمور العارية عن الدليل. هذا رابع نوع من أنواع الخلاف، أخذناها الآن أمر تنازل. الخلاف الرابع هو أخف أنواع الخلاف، وهو اختلاف آراء المجتهدين فيما لا نص فيه من أمور الدين. ما في أمر ما في نص، وهذا يرى هذا الرأي وهذا يرى ذاك يرى هذا الرأي، يختلفون. وهذا الخلاف يقع لاختلاف الفهوم والعقول والاطلاع والنظر، وليس هذا من الخلاف المذموم ما لم يقع به فرقة في الدين وتباغض وتشاجر بين المسلمين، لأن هذا يعني هذا ليس خلافا مذموما، هذا خلاف واحد رأيه في هذا أمر عاري عن الدليل، ويعني مظان يعني لأنه لا يوجد دليل في هذا، فالمرجحات هذا قد يرى مرجحات لا يرى هذا، وخاصة أنها تكون أحيانا كثيرة ما تكون بباب المصالح والمفاسد، وتقدير المصالح والمفاسد عند التعارض يختلف الناس فيه يعني اختلافا بينا فيها. فهذا الخلاف ليس شرا ما لم يقع به فرقة في الدين. فرقة ان خلاص واحد يرى رأيه وان رأيه هو الحق وهو الصواب وهو رأي معنّد، ويبدأ يعارض الآخر ويعاديه وتباغض وتشاجر بين المسلمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.